إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قبل دلالة سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سورة الحجرات وتوقفنا عند الآية رقم 8. قال تعالى: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر كيف نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كيف نتعامل مع الخبر الذي جاء من رجل من المسلمين صاحب هوى خرج عن الطاعة إن جاءكم فاسق بنبأ، وذكر أن القرآن فضل ونعمة. الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بأن هدانا لهذا الكتاب وأن هدانا للحكمة إن إحنا بالقرآن عرفنا الحق من الباطل. تخيل كده لو انت عايش وفي مكان وانت مش عارف الطريق فين وما عندكش معيار تعرف فيه الطريق فين وما عندكش مفتاح تعرف تدخل بيه لأبواب المغلقة، فتشعر دائما بإحساس العجز، بإحساس القهر، بإحساس الضلال، بإحساس ان كل حاجة لازم تجيبها بدراعك. وده يعيني إحساس الملحدين اللي عايش بدون إله واللي عايش بدون كتاب واللي عايش بدون رسالة، فده حياته ضنك. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن أحكام القرآن ومعاني القرآن وما تتنزل به قيم القرآن هذا فيه نور وفيه فضل من الله على عباده. والله عليم حكيم، إن هو فضل من الله وهو نعمة ينبغي علينا أن نحافظ عليها. النعمة تحتاج إلى شكر دايما، لما تذكر كلمة نعمة يبقى أنت على طول أول حاجة تيجي جوه قلبك إن أنا كيف أشكر النعمة، إن حاجة نعمة يعني حاجة أنت تتنعم بها، يعني حد أنعم عليك بشيء وهذا من النعيم الذي تتنعم به، فأنت محتاج إنك تقول شكرا. وشكر النعمة انك انت تراها، انك تذكرها، انك تذكر صاحبها، انك انت تثني عليه بها، انك انت تبذلها في مرضاته. يعني لما يقولوا اقل شكر النعمة انك تذكر صاحب النعمة بنعمته، لما تكون انت اللي جايب لواحد حاجة فاقل حاجة ان يقول فلان جاب لي، او على الاقل ما يكحدهاش. وعايز اقول لك ان شكر النعمة ضد الكفر، يعني لفظ الشكر ده، نفسية الشكر دي، نفسية الإيمان هي نفسية شكر، ونفسية الكفر نفسية جحود. يعني الكافر يجحد فضل الله، يجحد نعمة الله، يجحد عطاء الله له، هو مش شايف. في ناس كده بتاخد وما بتشوفش، يقول لك زي القطط بتاكل وتنكر. مش عارف القطط بتاكل وتنكر ولا لا، بس القطط اكيد مش بتاكل وتنكر يعني، بس هو مثلا الناس بتقوله يعني ان ايه، ان في واحد بيجحد النعمه ما بيشوفش النعمه، وفي ناس عندها استحقاق، عندها احساس الاستحقاق للنعمه، ان انا هو انا طبيعي ان انا استحق كده، طبيعي ان انا يتعامل معايا كده، طبيعي ان انا اخد. لا، انت ينبغي انك انت ترى نفسك على حقيقتها، انت مش طبيعي انك تاخد ولا حاجه. فالقران نعمه، احكام الوحي نعمه، بيان الوحي نعمة، فضل من الله. قال: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. عليم حكيم مما يصبرك في هذه الدنيا أن تعلم أن الله عليم حكيم، أن تعلم أن الله عليم حكيم. دي من أقوى الدوافع على الصبر على الطاعة. لما أنا بقول لك اعمل كذا فتقول لي واعمله ليه، فأقول لك اعمله عشان هعطيك، فتقول لي طب ما انت ممكن تكون مش شايف. ان ربنا سبحانه وتعالى بيأمرك بأوامر في الحياة، هذه الأوامر حقيقة هي نعمة من الله لك، لأن أوامر الله فيها خير للعباد عاجلا وآجلا. أحيانا بيبقى في مفاسد الاثنين مفسدتين انيتين، ولكن في باب من اختيار من الاختيارات بيكون فيه مصلحة آجلة. دايما هتجد الشرع موجود حيث المصالح، ودايما هتجد الأمر الشرعي فيه ليه؟ فيه المصالح وفيه الخير للإنسان. إن ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن علينا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما فيش في القرآن شقاء، إنما فيه في القرآن فرح وسرور ونعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هنا مما يصبر الإنسان على الطاعة مسألة إنك تعلم إن الله عليم. يعني لما أقول له الحساب عندي، أي حاجة أنت بتعملها الحساب عندي، فلو واحد يقول لصاحبه الحساب عندي، فهو بيبقى هو بيعمل كل حاجة عايز يأيد عشان إيه؟ عشان يتحاسب، عشان ياخد الحساب بتاعه. فلو هو في حاجة ما تأيدتش أو ما تثبتتش أو ما تشافتش، هنا هيبقى عنده هو مشكلة. ليه؟ أنا ضحيت وما خدتش. من معاني الإيمان أن تؤمن بأن هناك يوم آخر وأن هناك حساب، فأنت تبقى فاهم مرتاح أن في حساب. يعني أي حاجة أنت تتعاملت معاها أنت هتتحاسب عليه، فما تقلقش على الحساب. قال إذا تحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، هيحاسبك على كل حاجة، فما تقلقش على أي بذل أنت بذلته. مما يصبرك في هذه الدنيا أن تعلم أن الله يحاسبك وأن الله عليم بكل شيء. في حاجات أنت في الدنيا ناس ما شافتهاش، فأنت تبقى دايما عايز تقول لهم أنا عملت عشان تاخد مكانة عندهم، لكن مع الله أنت مش محتاج تعمل ده. ليه؟ الله سميع بصير، الله بكل شيء عليم، عليم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون، عليم بكل أفعالك وبكل ما في قلبك، وعليم سبحانه وتعالى بمصلحتك وبما يصلحك. فبالتالي لما ربنا يأمرك بحاجة أنت بتبقى إيه؟ مطمئن. ليه؟ الله عليم وحكيم، إن ما فيش أمر من أمر ربنا إلا وكل أمر من أمر ربنا فيه إيه؟ فيه حكمة. علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون، وهو يأمر أفضل الأوامر في أفضل الأوقات على أفضل وجه بأفضل العلوم، دي اسمها الحكمة، فعل أفضل الأشياء في أفضل الأوقات على أفضل وجه بأفضل علم. فربنا سبحانه وتعالى حكيم في كل أمر. ده الآيات دي بتقول لك استسلم، بتقول لك ثق في أمر الله، بتقول لك اخلع عقلك واخلع جدالك على اعتاب الوحي، بلاش تتعامل مع الوحي ان انت كل ايه ليه وفين وازاي. استسلم، الله عليم حكيم. انت كل مشكلتك هتبقى فين؟ هو ربنا امر ولا ما امرش؟ لكن ما دام ربنا امر الله عليم حكيم، فانا مش قلقان. ان هو ليه ربنا شيع كده؟ الله عليم حكيم. هو ليه ربنا نهانا عن كذا؟ الله عليم حكيم. هو ليه في الموقف الفلاني احنا امرنا بكذا؟ الله عليم حكيم. ليه السارق بيعاقب هذه العقوبة؟ الله عليم حكيم. ليه الرجل يتزوج اربعة؟ الله عليم حكيم. ليه الست تطلق ان الزواج له معايير معينة وبعد كده الرجل يطلق مرة تانية التالتة يقول له خلاص ما عادش ليك بقى انك انت تتجوز هذه المرة وانك انت تجامع هذه المرة؟ الله عليم حكيم. ليه ربنا لم يشرع ان رجل ومرأة يبقى فيه علاقات زنا وصداقة واخدان ومسكنة و الله عليم حكيم. ان في كل اوامر الشرع الله عليم حكيم، وفي اوامر القدرية ليه ربنا قدر ان فلان يموت وفلان يعيش وفلان يكبر وفلان يغتني وفلان يفتقر وفلان يرفع وفلان يخفض؟ الله عليم حكيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قالوا في سبب نزولها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعد في المدينة رجل اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن سلول ده كانوا بيبيعوه أنه يبقى هو كبير المدينة، يعني ده يبقى ليه؟ ده بقى كبير، ده اللي هيبقى يبايع أنه يبقى رئيس المدينة. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هو رئيس المدينة، كبير المدينة، حاكم المدينة. فهنا السلطة السياسية انتقلت إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتقلت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي سلمة عنده مشكله. ليه عنده مشكله؟ لان هو كان يعد ان هو يبقى ايه، هيبقى كبير المدينه. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له ما تيجي تزور عبد الله بن ابي سلول. قال لهم نزور، ايه المشكله يعني؟ يلا. من باب الدعوه، من باب تاليف القلوب، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي سلول. وبعدين هو ماشي، فعبد الله بن ابي سلول من اهل المدينه ومعاه شله من اصحابه، منهم مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج معاه مجموعه من الصحابه، منهم ناس من المدينه من الانصار. فلما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن سلول، فقال امط عنا اذى او نتن حماجك. قال له الحمار بتاعك ده ريحته وحشه قوي، مشي من هنا، لا تغشنا في مجالسنا. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمار بتاعتك ريحته نتنة، وبعدين ما عادش يجينا تاني. فغضب عبد الله بن رواحة وقال لا، حماو النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل من الأنصار أيضا، يعني رجل من المدينة أيضا، فقال لا لا لا، رائحة حماو النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من رائحتك. قال له حمار مين اللي ريحته وحش؟ ده أنت اللي ريحتك نتنة. فغضب لي عبد الله بن أبي بن سلول أصحابه من المسلمين من المؤمنين. هنا قضية حمية، فقاموا يتضاربون. فجأة كانت الزيارة اللي فيها تأليف قلوب اتحولت إلى معركة. عارف انت رايح تزور فلان وبقى نفسك انك انت تدخل السرور على قلبه وفرحان بيه، فجأة قلبت ايه، خناقة، وضربوا بعض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم. وفي رأي النبي صلى الله عليه وسلم خرج لعيادة مريض فحدث هذا الموقف. ايا كان، انه اصلا كان خرج لزيارة عبد الله بن ابي بن سلول او خرج لعيادة مريض اخر. في الاخر خالص هو ايه، حصل قتال بين المؤمنين. هو ينفع مؤمن يقتتلوا؟ دايما في ناس عندها تصور ان ما دام انا مؤمن يبقى ما ينفعش اتقاتل بالمؤمنين، ولازم المؤمنين يعيشوا في ايه، في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. ان هو دايما عايشين في مساحه من المساحات الوهميه المثاليه، اللي هو ان الناس مش بشر، الناس ما ينفعش تتخانق. لا يا جماعه، عادي، في مؤمنين يتصارعوا على دنيا، ويتصارعوا على مكانه، ويتصارعوا على اشياء يظنونها حق، ولا يلزم ان هو يتصارع على شيء في الدنيا ان هو يكون واحد مؤمن والتاني كافر. يعني في بعض الناس بتتخيل نفسها كده، مادام هي راجل بيصلي وبيصوم وبيقرا القران، مادام تشاجر مع احدهم او تصارع مع احدهم، مقتضى ان انا ايه، ان انا مؤمن، يبقى التاني على طول هيبقى كافر بقى. وفي بعض الناس بقى بتعيش دور بقى ايه، بما ان انا راجل من اهل السنه يبقى التاني مبتدع، ودايما يعيش جو ايه، ان انا حامي السنه ومدافع. يعني في ناس بتعيش جو ان انا الحق الاوحد وما سوايا باطل. الحقيقة ان انت وهو مؤمنين واتخليتوا على مسألة، يعني حاجة محل النزاع بس، يعني حاجة المشكلة فين. هنا ربنا بيقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني في اتنين مؤمنين ممكن يقتتلوا، هما الاتنين مؤمنين مش كفار. ربنا لذلك ان هما ايه، مؤمنين، يعني ممكن مؤمنين يقتتلوا. وده يدينا بعد يعني يا جماعة، ليس القتال ملازما ومستلزما للكفر، لا يلزم من الكفر القتال. يعني الكفار لهم انواع، في حاجة اسمها كافر محارب، وفي حاجة اسمها كافر معاهد، يعني بينه وبينه معاهدة، وفي حاجة اسمها كافر مسالم، يعني انا وهو عايشين في عقد سلام. عارف لا يلهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ولم يظهروا على اخراجكم. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان في بعض الناس من الكفار بينك وبينه عقد سلام، زي عقد الذمة مثلا، زي ما نوح كان في المدينة ومات ودرعه مرونة عند اليهودي. ما اليهودي كافر بالنسبة للمسلمين، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن اصبح اليهودي، كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن اصبح كافرا. وممكن يكون مؤمن ايه في تصوره على، يعني اللي مؤمن ببوذا مؤمن، ده في اللغة، يعني اللي مؤمن بفرعون اله مؤمن، هو مؤمن بفرعون، لكن هو بالنسبه لنا ايه، كافر. ليه؟ لو انا مش، انا بقصد ان هو مؤمن بحاجه، ما اكيد اي حد مؤمن باي حاجه، يعني الملحد مؤمن بانه لا اله، فهو بالنسبه له هو مؤمن، لكن انا مش بتكلم على ايه، على انه مؤمن بيه، انا بتكلم على ان هو على معيار الشرع انا هو ايه، هو كافر، لكن لا يقتضي هذا الكفر والحكم عليه بالكفر ان هو يقتضي قتاله. احيانا بيكون كافر وانت ما تقتلوش، احيانا بيكون مؤمن وتقاتله. والقتال في الشرع له انواع، يعني منهم اللي هو الجهاد في سبيل الله اللي هو قتال الكافرين، قتال المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله. لكن ممكن في قتال اسمه قتال المحاربين، قتال مثلا ايه اللي هو قطاع الطريق، يعني ناس عملت عصابة وقررت انها تقطع الطريق على المسلمين، فقام الصحابة قرروا ان هم يقاتلوا هؤلاء قطاع الطريق، هم مسلمين على فكرة، لكن هم عملوا ايه، ارتكبوا فسق واعتدوا على الناس، فاقتضت هذه المعصية وهذا الفسق ان هم ايه يقاتلوا ويحاربوا، زي قتال مانع الزكاة. ان قتال المرتدين حاجة وقتال مانع الزكاة حاجة، يعني في قبائل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت، فدي اسمها قتال المرتدين، لما اخرج ابو بكر الصديق ايه جيوش لقتال المرتدين. وفي جيوش وفي ناس بقى ما قالتش احنا مش مرتدين، احنا مسلمين وكل حاجة، بس الزكاة ديت كان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال خذ من اموالهم صدقة طهير ومتزكين بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات فمعادش حد هياخذها، فبالتالي احنا كده ايه الزكاة دي سقطت. سقطت ليه؟ لان اللي كان بياخدها مات، ربنا قال خذ من اموالهم وما عادش حد يتقال له خذ من اموالهم صدقه طيبه وتزكي بها، فمنعوا الزكاه. فابو بكر الصديق قاتل مانع الزكاه ليس لانهم مرتدين. يبقى في فرق ما بين ايه، ان ممكن يكون مؤمنين يتقاتلوا، او ممكن الاصل ان اهل الايمان لا يتقاتلوا. طب انت لما تلاقي مؤمنين بيتقاتلوا تعمل ايه؟ قال وان طائفتين من يقتتلوا، انت موقفك منهم ايه؟ على فكره هنا القتال كان حميه، احدهم احد المسلمين حميه لما قاله رجل اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول على النبي صلى الله عليه وسلم، والاخر حميه للايه لعصبيه القوم، يعني ازاي انت تقول لي كبير القوم كده ايه ازاي تقول له الحمار انضف منك. فهنا ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم بموقف معين وامر بموقف معين. لو انت تلاقي اثنين النهارده مسلمين بيتخانقوا وبيتقاتلوا تعمل ايه؟ موقفك منهم ايه؟ قال فاصلحوا بينهما، يعني ما نحصش الواحد فيهم، ما هو اكيد في حد فيهم عنده حق والتاني ما عندوش حق، اكيد في حد فيهم عنده حق اكتر من التاني. دايما لما بيكون الدنيا ابيض واسود يبقى حق وباطل، واضحه دي، مسلم وكافر بيقاتلوا على اجل كلمه الله. طب مسلم وكافر بيتقاتلوا لاجل دنيا، هيبقى الموضوع فيه شويه ايه لابس شويه، بس برضه لسه عندك ابيض واسود. طب اتنين مسلمين بيتقاتلوا لاجل دنيا، هيبقى عندك لابس اكتر شويه. طب اتنين كفار بيتقاتلوا لاجل دنيا، هتشوف مصلحتك انت فين. طب اتنين مسلمين واتنين كفار وجيوش متلخبطه في بعضها، مسلمين على كفار على مسلمين على كفار، وبيتخانقوا مع بعض لاجل دنيا، فانت هتلاقي الدنيا بت ايه. كل ما مساحه الصراع بين الحق والباطل تكون اكثر وضوحا، كل ما ده بيريح الناس اكتر، وكل ما بيكون اهل الصراع نفسهم فيهم مشكله، كل ما ده بيتسمى ايه فتنه. عشان كده بيقول لك القتال بين الصحابه كان قتال ايه فتنه. ليه؟ اصل انت هتحكم بالاشخاص، هو دايما اللي بيحكم في القتال بيحكم على الاشخاص ولا بيحكم على محل النزاع؟ على محل النزاع. يعني لو مسلم بيتقاتل مع يهودي، فانا هقول دايما المسلم صح. لا مش دايما، ما ممكن يكون المسلم ده هو اللي اغتصب مكان او فلوس اليهودي، فانت هنا بتقول ايه مظنة ان المسلم مش مغتصب والمسلم دينه بيمنعه من ده. لكن احيانا بيحصل زي قصة ابن ابيرك لما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادل على الذين يختنون انفسهم. فدايما لما بيجي حد بيحكم فين؟ في محل النزاع، ليس بالحكم على الاشخاص. لو انا راجل في المسجد وبصلي وبقرأ قرآن، وبعدين انا اكلت من راس اختي، فاختي راحت للقاضي وقالت له الحقني ده انا اخويا اكل ميراثي، فقال له مات اخوها، فالناس قالت له عم ازاي ده راجل بيصلي وعارف ربنا ومعقوله، ودي ست شكلها اصلا ما بتصليش، هي شوف لابسه ايه. فانت هو القاضي بيحكم على شكل الاثنين ولا بيحكم على شخصيه الاثنين؟ ودي عوامل مؤثره، لكن هو حقيقه القاضي بيحكم على ايه؟ على محل النزاع، على الحق. يا جماعه ده في ميراث ولا ما فيش؟ الميراث ده بيتقسم بالشرع ولا بيتقسم بالهوى؟ فهنا لابد انك انت تفهم ان معايير الشرع اعمق واعظم من مسألة بعض المظاهر التي يحكم بها الناس. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر للنبي عليه السلام قالوا لما تلاقي اتنين بيتقاتلوا تعمل ايه؟ قال فاصلحوا بينهما. يبقى امر واضح للمسلمين لما يجدوا اتنين من المؤمنين بيتقاتلوا ان هما ايه يصلحوا. يبقى عليك انك تعمل ايه؟ تجتهد في الاصلاح. اجتهد في الاصلاح. الصلح يا جماعة غير الحكم والقضاء. يعني ايه الصلح؟ الصلح ده حكم على التراضي. في باب في الشرع اسمه باب الصلح، وفي باب اسمه باب الحكم والقضاء. النزاع في في في في في, في, في اصل الحكم، لكن احنا بنتكلم في تطبيق. يعني انا وانت مختلفين، بقول ده حقي وانت بتقول ده حقك، فقالوا طب نشوف ربنا قسم الحقوق ازاي واحنا راضين. لا، احنا الاثنين عارفين، الاثنين عارفين ان ربنا قسم الحقوق ازاي، بس انا باخد منك حتة. ودايما ممكن انت دايما بيحصل ايه؟ بيحصل شجرة. يعني ايه شجرة؟ يعني الموضوع بيبقى متداخل، تداخل اقسام بعضها مع بعض. يعني يعني يعني الموضوع مش ابيض واسود، ولا ولا الدنيا في حتة ودي في حتة، لا لا لا. ده عارف، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول لك ده مسألة متشابكة، انا ليه حق، فجيت اخده، قمت وانا اخدته قمت نزعت حتة من حق اخوي، اما اخويا غضب للجزء اللي نزع منه، قام عامل ايه؟ قام جاي واخد حتتين زيادة عن حقه. قام جاي واحد غضب ليا، فقام واخد ثلاث حقوق من قامت الدنيا ولم تقعد. هنا اللي بيحكم علي ان هو يكون اكثر وضوحا. الصلح هو مش ان انا قاعد احق الحقوق. احقاق الحقوق ده اسمه ايه؟ حكم وقضاء. اما الصلح اسمه ايه؟ تراضي. يعني احنا تراضينا على ده، يعني اتنزلت شوية وانا اتنزلت شوية، مش لازم كل واحد حقه بالظبط، اسمه تراضي. اتراضينا على حاجة معينة وانا مبسوط وانت مبسوط. يا عم انت راضي كده انا راضي، طب انت راضي انا راضي، خلاص. الصلح ده له اهداف. الهدف الاول في الصلح هو فض النزاع، لان اعزكم الله لما يكون في صراع النار بقى ايه شغاله، وده يقعد مع فلان يقول له ازاي ده انت لازم تعمل وتسوي، والتاني يقول له ده فلان لازم تقعد وتسوي، فالناس قاعده ايه، الفساد بيزيد وإرادة الانتقام بتزيد وطلب الاعتداء بيزيد. فاول مصلحه من مصالح الصلح هي ايه؟ هي كف الأذى. النقطة الثانية إحقاق الحقوق. النقطة الثالثة عودة العلاقات. وده أعلاهم وأقلهم تحقيقا عند محاولات الصلح. يعني اتنين متخانقين مع بعض، بتقول لهم تعالوا، انت عملت انا شتمني وضربني، وانت شتمت وضربت، وانت عملت واخد مني. طب يا جماعة احنا نتصالح، معلش انت ليك ايه دلوقتي؟ خد مني قد كذا، وانت خد مني قد كذا، طب ندخل دي في ديت، ندخل دي في ديت، طب انت يبقى ليك كذا، طب خلاص انت نعمله، صالحنا وتراضينا على ان ايه؟ على ان جزء من الحقوق يرجع، وخلاص محدش يأذي التاني، ويبقى فيه ايه؟ سلام. سلم على بعض، نسلم على بعض. هل تعود العلاقات بمجرد هذا السلام؟ بتفضل القلوب ايه؟ شيلة. تفضل القلوب شيلة. عشان كده من اعظم مصالح، من اعظم مقاصد الصلح هي ايه؟ هي ان تعود العلاقات طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الا ادلك على ما هو افضل لك من درجة صيام النهار وقيام الليل؟ قال بلى، قال اصلاح ذات البين. وفزات ذات البين هي الحالقة، لا اقول تحلق الشعر انما تحلق الدين. يبقى الدين بيضيع بايه؟ بسوء العلاقات بين المسلمين. اقول لك تروح تصلي ولا تروح تصلح بين الناس؟ تقعد تصلي طول الليل تاخد البكرة وآل عمران والنساء وتصوم الاسبوع ده كله، ولا تقعد مجلس تصالح بين اتنين متخاصمين؟ ما تعمل الاتنين مش هيحصل حاجة يعني. لا تعمل، لو انت عايز تقرب الى الله احضر المجلس اللي فيه صلح بين اتنين، وقول كلمة طيبة تصلح بها بين الناس. ليه؟ هذا من اعظم العبادات عند الله. قال فاصلحوا بينهما. طب افرض جاي نصلح واحد ازاي يعملوا ازاي، وانبغى ظلمة جارة في الكلام وانت تتكلم معه، قال له لو بغى رجعه. طب رجعه ازاي؟ رجعه بالقوة. قل له خد بالك ده هو مش لوحده، يخوفه يعني. ما هو انت اكيد مش رايح تصلح بين اتنين متقاضين تحدث قتال زائد. لكن هنا ربنا تفاجئ ان هو بيقول فان بغت احداهما على الاخرى، على واحد تجبر على اخيه، فقف وانزع هذا الظلم، وانزع فتيل الازمه وامنع الظلم. حتى لو كان منع الزوم بالقوة. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى، دي قضية بقى هنا قضية خاصة ما بين المؤمنين، قال فقاتلوا التي تبغي. مين اللي قاتلوا دي؟ الأمر ده لمين؟ لمجموع المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يمثل سلطة الشرع والذي يمثل أعلى سلطة في البلد. ربنا بيقول له لو لقيت واحد منهم جار والجو واضح فاعمل ايه؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. طيب يعني ايه تفيء؟ يعني ترجع. قال له وقفوا عند حد ورجعوا. طيب تخيل كده، محمد ضرب ابراهيم، جينا نقول له يا محمد ما ينفعش تعمل كده، اتق الله، قام زعق وقام شاتم وعايز يتهجم عليه يضربه تاني واحنا واقفين، عايز تعمل فيه ايه؟ هتقوم انت تعمل ايه؟ هترجعه وهتمنعه؟ هقول لك انت بزقني؟ اه بزقك. لما هو حاول يضربه وقام عبد الرحمن لما لقى محمد غضبان قام غضب له، فبينا بدل ما كنا بنوقف واحد بينهم واقف ايه؟ اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة، فجأة لقيت مجموعة وانت بتحاول ايه؟ تدفعهم، فانت اضطريت انك تقرعهم او تمنعهم بالقوة لحد ما هدأوا وسكنوا. قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق. طيب اذا فاقت بقى ورجعت قالوا خلاص والله قعدوا بقى قعدوا هذي اسكت اسكت، سمع الكلام، سمعنا الكلام، تراضينا، تصالحنا. قال فان فاقت فاصلحوا بينه بالعدل واقسطوا. بس محمد وانا برجعه زقني، انا راجل كنت داخل الصلح، فلقيت نفسي مضروب في الاخر، لقيت نفسي اعتدي عليا باللفظ في الاخر، لقيت واحد بيشتمني في الاخر وانا اصلا ما كانش ليا حاجه في الموضوع. فربنا بيقول لك ايه؟ لا ينبغي على المصلح ان يتدخل بنفسيته وان هو يبقى طرف زائد، انما فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. عارف الدين بيعلمك تبقى شخصيه مرنه في غايه المرونه، وتبقى راجل مركز في غايه التركيز. انا هدف ايه؟ تقليل المفاسد، هدف ايه؟ ايجاع الحقوق، هدف ايه؟ اصلاح العلاقات. مش هدفي ان العلاقات تفسد اكتر، ما كانت العلاقه ما بين اتنين فاسدين يبقوا خمسه فاسدين، يبقى احنا عملنا ايه؟ يعني لما المصلح داخل يصلح بين اتنين فيحدث مصيبه ومشكله اكبر من المشكله ما بين الاتنين الاولانيين، فتقول له انت احنا وش استفادتنا يعني؟ احدثنا نزاع اخر. طيب افرض الراجل بدأ يرجع وبدأ يسمع الف اصلحوا بينهم، ده انا كنت لسه بقاتله من دقيقتين، يعني لسه من دقيقة بيقول فقاتلوا التي تبغي. مجرد ما انت قاتلته، مجرد انك قاتلته ورجعته، مجرد انه رجع قال له رجع اخوك عادي جدا ولا كان في حاجة، ايه ده في لحظة كده؟ ده كان لسه بيقاتلني. احنا عندنا لما واحد بيبص لك بص نظرة مش عاجباك بتقول عداوته ما بقيت، 30 سنة زعلان منه، يا عم خلاص الراجل صالحك واكلنا مع بعض وشرب، يقول لك ابدا ده انا مستني بس في موقف من المواقف وانا هردها له. يا عم خلاص الموضوع خلص، يا عم ده فات على الموضوع 10 سنين، يا عم الموضوع ما كانش مستاهل، ده الجنازة حاجة ومات كلب، ده الموضوع كان اهبل مما تتخيل، الموضوع ما فكر في الموضوع كده تلاقي ما مش اصلا لازمه من اول لاخره. لا، هنا الدين بيعلمك، الوحي القران بيعلمك انك تتخطى نفسك. اختصم يوما رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم. وفي روايه عند البيهقي ان كان احدهما يتيما، واحد قال لي يا رسول الله انا لي نخله والنخله ديت على حدود ارض جاري، مش نخلة بقى، فرع النخلة بتاعي بيصب عند جاري، فالزرع بتاع النخلة البلح بينزل في أرضه وهو باني ايه جدار، فأنا مش عارف اخد زرع النخلة ايه بتاعتي. فإئذن لي ان هو ان انا اخد الايه الثمر بتاع النخلة بتاعتي اللي عنده في أرضه. او ان الرجل كان له نخلة وكانت على مساحة حدود الجار، والجار اراد ان يبني ايه؟ ان يبني جدارا. فقال له تبني الجدار هد النخلة، ما هي الجدار هيقطع النخلة. قال له لا مش ههدها. قال له خلاص سيبها. قال له لا مش هسيبها. قال له طب ما انت هتبوظ لي ارض كده. قال له ماليش دعوة. فرفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للجار، قال له يا بتسقط عنده وياخدها انت مالك. قال له بس دي نخلتي. قال له بس هي في ارضه، وده مش النخلة كلها، ده فرع نخل. فبكى الرجل، في رواية وكان يتيما فبكى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال يا رسول الله عزقي، عزق نخلتي، عايز استجزأ منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما سمع حق الحقوق، بعد ما تحاكم اليه قضى في مسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجار اترك له نخلته. كان الاثنين من الانصار، منه صاحب الحديقة كان ابو لبابة، فقال اترك له نخلته او اترك له النخلة. فقال لا. قال اترك له النخلة ولك بها نخلة في الجنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الصلح. قال له يا عم ده اخوك وربنا يرضيك في الجنة عشان ما يزعلش، هو طبعا فيها وهي مش من حقه، والنبي قضى له ان هي مش من حقه، بس بيعيط اديها له، ارحس عن يرضى اخوك والله سبحانه وتعالى سيوعدك في الجنة. فقال لا. كلمة لا، هو الراجل هنا مش بيرد امر النبي عليه الصلاة والسلام، لان النبي عليه الصلاة والسلام هنا يسعى فين؟ في الصلح. يعني مش حكم قضائي، لكن حكم قضائي كان النبي صلى الله عليه وسلم هينفذه، ولا حكم شرعي، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حكم شرعي لم يكن له ان ان يمنعه، انما ده كان كان صلح. فقال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أله هو بها نخلة في الجنة؟ قال له هو لو انا عدت لك الموضوع ده، لو انا حليت الموضوع ده، يكون له، يكون هو بس له نخلة في الجنة، ولا انا ممكن لو انا حليت اخدها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها نخلة في الجنة. فقال يا رسول الله اتركه لي. فذهب الى صاحب الارض وقال ترى هذه الحديقة بها 600 نخلة، اترك هذه النخلة ولك هذه الحديقة. ده عرض بقى، ده على الاخر. عارف انت ما تسيب لي يا عم التليفون ده ابدا ابدا. قال له بقول لك ايه، عارف محل العربيات ده؟ قال له عاجبك؟ قال له المحل ده بتاعك، سيب التليفون. قال له تليفون مين ده؟ انت خد 10 تليفونات. قال اترى هذه الحديقة؟ قال بلى. قال تعجبك؟ قال ومن لا تعجبه؟ قال هي لك ان تركت النخلة. فقال تركت النخل. قال له بس كده؟ هو ما تركش النخلة صلحا ولا امتثالا لامر الشرع في في التصور الاخروي، هيقول لها لك في الدنة، لكن التاني صدقها. قال له انا هاخد نخلة في الجنة. قال له نخلة في الجنة يعني نخل الجنة؟ هتستفيد بحديقة فيها 600 في 600 نخلة، ما دام نخل الجنة، ما النخل قال واحد في الجنة اللي وقعد دملك الدنيا ومثله ومثله ومثله 10 أضعاف. فقال يا رسول الله هذه النخلة ابتعتها، ضعها حيث شئت، اعطيها للرجل. خد بالك الرجل كان كان يبحث عن عزق، يعني غصن النخلة، يعني كان بيقول له اجز لي غصن النخلة. فالتاني جاب النخلة ب 600 بحديقة فيها 600 نخلة، كان هذا الرجل اسمه ابو الدحداح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عزق الدحداح لابي الدحداح في الجنة. قالوا انت مش تاخد نخلة، ده انت هتاخد عزق، عزق ده اغصان كثيرة، كم من عزق الدحداح لابي الدحداح في الجنة. فقال ابو الدحداح يا ام الدحداح اخرجي، فقد بعنا النخلة لله. قال لها تعالي هنا، يلا اطلعي بقى الحديقة دي كلها، الفيلا دي ما عادش بتاعتنا، طلعناها لله. فقالت ربح البيع. الناس بتفكر، الشاهد بالموضوع ان النبي عليه الصلاه والسلام سعى في الصلح بعدما قضى احق الحقوق، وبعدين ايه؟ سعى في الصلح، وبعدين لما سعى في الصلح الراجل ما قضاش الصلح. في صحابي بقى ايه؟ في صحابي قال لك احنا نسعى في الصلح بدل من سكه الشرع وقال الله وقال الرسول، احنا نسعى في الصلح فين؟ بالفلوس. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: وافضل ما تنفق فيه الاموال في الصلح بين المسلمين. يعني انت عايز تنفق مال وتبقى تخلص مشاكل المشكله ديت اللي عاملين عليها نزاعه دي تخلص بكام؟ ب 100,000؟ يقول له عندي حل المشكله. قاعدين يتخانقوا ليل نهار ونزاعات وصراعات وافلام، يقول له المشكله دي بتخلص كام؟ بمليون؟ يقول له انا حطيتهم نحل بقى. يقول له نحل. طب ما نحل لله. لا لا اتوك يا رسول الله. قال له 600 نخله. قال له خد النخله، خد انا عايز يعني عايز نخله كمان. هكذا الناس. امر الله سبحانه وتعالى بالصلح بين المسلمين. هنا في امر او في تقرير ان المؤمنين احيانا يتنازعون ويصل بهم النزاع الى القتال، ولا يخرجهم هذا عن مسمى الايمان، لان ربنا قال وان طائفتين من الايه. مش كل كلمه طائفه عارف ده مش معناه ان ان ان المسلمين هيبقوا كلهم في اتجاه واحد، انما طائفه وما طائفه. عارف لا تزال طائفه من امتي قائمه على الحق، يعني مش كل الامه، انما في جزء من الامه هيبقى قائم على الحق لا يضره من خذل ومن خالف يوم القيامه. لابد من قائم لله بالحجه عبر العصور. هنا وان طائفتين من يقتتلوا فاصلحوا بينهم. يبقى موقف المسلمين عند اقتتال المؤمنين يعملوا ايه؟ عند اقتتال المسلمين يعملوا ايه؟ الاصلاح. ممكن موقف المتحيز ان انا اتحيز لاحدهما، ده مش اصلاح بقى، ده اسمه هوى. يبقى احنا كده بنزود المشكله ايه؟ زياده. امال المسلمين عموما يعملوا ايه؟ يعملوا تيار ثالث يحاول الاصلاح بين المتخاصمين. وهكذا دائما العقلاء، إن لما تلاقي اثنين متنازعين نحاول الايه؟ الاصلاح بينهم. طب يفرض واحد ظالم وجائر وبيبغي على اخيه وعايز يبغي بالقوه، فربنا ليه؟ فان بغت احداهما على الاخرى، لو لقيته بغي يعملوا ايه؟ فقاتلوا التي تبغي، وقف البغي، اوقفه حتى لو وصلت القوه. قال له وقف حتى لو وصلت القوه، حتى لو انا قتلت. قال له حتى لو انت قتلت. طب اول ما قتلت والراجل قال خلاص نرجع نقعد، قال له لا الكلام ده كان زمان. عارف انت الجو ده لما تقول له طب خلاص الراجل خلاص وافق ان احنا نقعد، يقول له لا لا لا ده كان ايام زمان، ده خلاص خلص الموضوع، الان احنا ايه؟ الان يا انا انت يا عم. انت بالك اصلا انت كنت دخلت صالح، حالا تلاقي واحد يدخل يصالح بين الناس وبعدين ايه؟ يبقى طرف في المشكله، وبعدين هو يبدا ايه؟ يعمل مشكلة أكبر من المشكلة الأولانية أصلا، والناس تنسى المشكلة الأولانية، هو اللي داخل إيه؟ يعمل مشكلة جديدة. وبعدين حتى اللقطة اللي كنا عايزين نوصلها في حل المشكلة الأولانية وصلنا لها، هو بقى يقول لك لا مش هيحل. يا عم مش هتحل ليه؟ أنت أصلا إحنا كنا عايزين نوصل لده، هم دلوقتي قبلوا بده، الحمد لله بقى نقعد نصالح. يقول لك أبدا أنا ليه يا حبيبي؟ أنت أصلا مش طرف في الموضوع، أنت حاولت نفسك في الموضوع طرف ليه؟ أنت مالكش دعوة أصلا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لابد انك انت تبقى مركز. مركز فين؟ قال فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. يبقى الاول اصلحه، لو لقيت قتال اعمل ايه؟ اصلحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يسكنهم: اسكت اسكت اسكت اسكت، الصمت الصمت، عشان يسكتوا. وبعدين ربنا امر الصحابه ان هم ايه؟ ان هم يرجعوا عن استمرار النزاع والقتال، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاصلاح بينهم، وقال لو واحده بغت قاتلوا التي تبغي حتى تفيق. يبقى القتال لحد ايه؟ مش حتى النهايه، مش حتى الفناء، مش حتى ان انا افرمه، مش معركه صفريه ابيض واسود، مش معركه. يا جماعه مفيش معركه، مفيش حاجه في الشرع فيها المعارك الصفريه ديت، يعني معارك الافناء دي مش موجوده في الشرع اصلا، مش موجوده في الاسلام اصلا، حتى مع اليهود. يعني انت لما بتقاتل مع اليهود انت مش قاتل عشان تفنيهم، لانها امه مستمره الى يوم القيامه. انما بتقاتل لتكون كلمة الله العليا، حتى دايما في غاية ان كلمة الله لا تمنع، ان دين الله لا يمنع، بس بعد كده كل واحد حر. وإلا فإنما سلامة كان يعيش وكان هناك يهود ونصارى في المدينة. فهنا كلمة حتى دي نقطة مهمة أوي، إنك أنت دايما لما بيكون في صراع لازم تبقى فاهم إيه حتى فين، لحد ما توصل عند فين، مصلحتك غايتك فين. ولو ما عرفتش تحقق غايتك هتنزل للخطوة اللي أقل منها. مصالحك الكلية فين؟ تدخل تصالح بين اتنين فبتقول والله أنا مصالحي رقم واحد إن هم يكفوا الإزاء، رقم اتنين إن هم يؤدوا الحقوق، رقم ثلاثة إن هم العلاقة ترجع. لو ما عرفتش حقك ثلاثة حقك اتنين، ما عرفش حقك اتنين حقك واحدة، ما عرفتش تطلع من غير ما تحدث مزيد مفاسد. ما تبقاش طالق داخل في مشكلة تطلع بمشكلتين، تبقى أنت راجل عاقل بالله عليك. أحيانا يحدث هذا غصب عنك، أحيانا يحدث هذا رغم أنفك، أحيانا يحدث هذا بتقدير الله، إن في حاجات في واحد قبله أحمق. لكن لا ينبغي على المؤمن أن يكون أحمق، إنما يكون كيس ذكي. قال فأصلحوا بينهما، قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط. لو هو لو رجع بقى نعمل إيه؟ أصلحوا. طب أصلح بإيه؟ بمقتضى المعرفة القديمة. قالوا لا، الأصلح بمقتضى، عارف يقولوا هل يحكم القاضي بعلمه أم بالبينات؟ مذاكر انت يعني، انا عارف ان الواد ده حرامي، عارف ايه اتمسك قبل كده، عندي شويه قرائن ان هو حرامي، وجوم قالوا لي الواد ده سرق، هنقول ايه؟ هقول ده والله انا عارف ان هو حرامي فقطعوا ايده؟ لا، البينه ايه البينه انه سرق؟ فيقول لك لا يحكم القاضي بعلمه انما يحكم بالايه؟ البينات على ما ادعى، واليمين على من انكر. العلم ده انت ما تعرفوش، العلم السابق الذي اعرفه عن الشخص ليس لا يؤثر عندي الا كقرينه من القرائن، لكن لا يثبت به حكم، لانه ممكن يكون تاب، ممكن يكون المره دي بقى بريء وما سرقش. وكانت هناك امراه بغي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انها بغي، وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسلمون يقولون يا رسول الله مارسنا معها الفاحشة، وكانت تدعي الإسلام ولم يقيم علينا سبب الحد في المدينة. ليه؟ ما تمسكتش. هم يقولوا له احنا كنا بنمارس معها الفاحشة قبل ما نسلم، وبعدين اسلمنا وتبنا والحمد لله، وهم بيحكوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنديش بينة عليها. الشرع ما بياخدش ناس بالظنون. قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. يبقى لما تيجي بقى خلاص هو جلسوا مجلس الصلح يعمل ايه؟ العدل. العدل هو التسوية بين المتساويين والمخالفة بين المختلفين، هو أداء الحقوق، لأنك تدي كل واحد حقه. طب الحقوق متشابكة، حاول تطلعها من بعض، حاول تشوف اقرب صيغة لاداء الحقوق. مش عارف اعتذر عن المجلس او تراضوا، ذكر الناس بالله وبالدار الاخيرة وبالعفو. يقول ابن عمر كنت يوما ذهبت يوما الى حفصة، حفصة دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم واخت عبد الله بن عمر، حفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر. فقالت أنت هنا والأمر بين الناس على ما هو، الناس بتتنازع في الخلافة بعد موت عثمان وفتنة قتل عثمان بن عفان وقصة ثأر عثمان، ومعاوية بن أبي سفيان ولي الدم عايز يأخذ بثأر عثمان ابن عمه، وعلي بن أبي طالب بيقول لأ مش الوقتي، وحصل النزاع المعروف بالفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فابن عمر بقى له مكانه وراجل كبير وحضر مع النبي عليه السلام، فبتقول الحديث في البخاري، فبتقول اذهب الى الناس تعالى الله يصلح بك بين المسلمين. قالت له اخرج اقعد مع الناس، جاز ربنا يصلح بك بين المسلمين. وهي تعلم أن هذا من أعظم القربات، وهو يعلم أن هذا من أعظم القربات. قال: فلما ذهبت وجدت الناس قد انصرفت. لما راح لقى الناس خلصت المجلس وإيه ومشت، ووجدت معاوية ابن أبي سفيان يخطب فيهم وهو يقول: نحن أحق بها وأهلها، ومن أراد هذا الأمر فليخرج لنا قرنة، فلا نحن أحق بها منه ومن أبيه. بقول على إيه ده معاوية بقى سفيان إيه واخد الحمية أو قاعد يقول إيه إحنا اللي هنعمل وهنسوي، واللي مش عاجبه يتكلم ويطلع لنا، وإحنا أحق بيه من أبيه. قال: فأخذت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بها من جلدك وأباك على الإسلام. بيقول أنت، بيقول معاوية كان سخن، ولما لقاني سخن أكتر وحب إيه يجود يعني رضي الله عنه، فقال إن هو أحق بالأمر يعني بالخلافة أو بهذا الأمر إنه يتكلم معاوية بن أبي سفيان، لأن هو ولي الدم وإنه هو أحق من أي حد، حتى ابن عمر، بل وحتى لو كان عمر عايش. فهو عرض بإيه؟ بابن عمر، وعمر رضي الله عنه كمان رضي الله عنه أجمعين. قال: فحممت فأخذت حبوتي وهمت أن أرد وأقول له: أحق بها من جلدك وأباك على الإسلام. قال له: أحق بها منين؟ يعني أنت هتبقى أحق من عمر وابن عمر فين؟ ده أنت لسه مسلم أول امبارح أنت وأبوك، وإحنا كنا بنقاتلكم على أن أنتوا تبقوا مسلمين. قال: فهممت أن أقول له: أحق بها من جلدك وأباك على الإسلام. يعني أنت مسلم لسه في فتح مكة، كان بقالنا 20 سنة بنتضرب، او عمر كان بقى له 15، عمر اسلم في سنه 5 بعد البعث. قال: فذكرت ما عند الله في الجنه فكففت لساني. عارف انت لما احيانا اتكلم وبعد كده ايه، لو اتكلمت الكلمه ممكن تحدث نوع من انواع المفسده. فابن عمر بيقول: فذكرت ما عند الله في الجنه فكففت لساني. قلت في نفسي كده: لو انا قلت كلام حتى لا أقول كلمة تفرق بين المسلمين أو يسفك بها دم، لأن كلمته ثقيلة، ده عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وعمر مات مقتول، وعثمان مات مقتول. فهنا نقطة الإنسان يكون عنده مساحة من مساحات الصلح ومساحة من مساحات العدالة. لما تيجي تحكم في مسألة لابد انك انت حتى لو انت حاسس ان انت اتأذيت او اعتدي عليك في هذا الباب بالشتم او بالخوض في باب وانت داخل تصالح، لا ينبغي عليك ان تدخل نفسك طرفا، انما اعمل ايه؟ تبرى. طب الناس قبلت انها تصلح، نقعد نصلح. لما جينا نعمل وقف الصلح نقول له: بقى عشان انت قلت لي كذا يبقى انت مالكش حق. لا، نسبة الحقوق. قال: فاصلحوا بينهم بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إيه الفرق بين المقسطين والقاسطين؟ أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط الظالم، المقسط العدل. الله يحب المقسطين يعني يحب أهل العدل، أهل القسط، كونوا قوامين بالقسط. القسط ده اللي هو عارف يقول لك إيه الجزء، كل واحد له جزءه، له منابه، له حقه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: أدوا الحقوق، أصلحوا بالعدل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما الدافع لهذا، دي بقى ممكن نعمل فيها درس ساعة لوحده. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. المؤمنون إخوة، معروف إن العرب أنساب، والناس لآدم وآدم من تراب، لكن معروف أخوة النسب، ده فلان أخويا ابن أمي وأبويا اسمه محمد وعبد الرحمن، اخوات لاب وام، فدي اسمها ايه؟ اخوه نسب. وفي اخوه ارض، واذكر اخا عاد والى عاد اخاهم هودا ولا ثمود اخاهم صالحا، دي اسمها ايه؟ اخوه القبيله. احيانا في اخوات مختلفه، في انتماءات مختلفه، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة اسمها أخوة الإيمان. يبقى الأخوة دي مبنية على إيه؟ على الدين. يبقى الشرع أنشأ نوع من العلاقات اسمه أخوة الإيمان. فبيقول لك خد بالك ان انت بمقتضى انك تعبد ربنا وفي واحد جنبك بيصلي بيعبد ربنا وفي واحد تاني بيصلي في الجنب التاني بيعبد ربنا، نشأ بينك وبين الصف الذي حولك علاقة. العلاقة ديت هل كل واحد فيهم مرتبط بالله سبحانه وتعالى فقط؟ يعني العلاقة ما بين فلان وربنا وانا وربنا وفلان تاني وربنا وفلان تاني وربنا وانا ما التقيش معاهم في العلاقات؟ يقول لك لا، في علاقة نشأت على الإيمان إن أنتم كلكم مؤمنين بإله واحد ورب واحد وكتاب واحد ورسول واحد ومعاني واحدة وقيم واحدة. هذه العلاقة المبنية على الإيمان بقيم واحدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أنشأت علاقة جديدة بينكم اسمها علاقة إيه؟ أخوة. طيب هل هي دي الأخوة الوحيدة؟ قال لا، طب ما في أخوة نسب. عمر من بني عدي، في أخوة قبيلة. يعني الأخوات الكتيرة موجودة دي عادي، في أخوة إنسانية، أخويا في الإنسانية. لكن الإسلام أنشأ علاقة جديدة اسمها أخوة الإيه؟ الإيمان، وجعل الحب والكره ينتقل من أخوة النسب أو أخوة الإنسانية أو أخوة القبيلة إلى أخوة الإيمان. يعني رتب عليها أحكام ما لغاش القديم. يعني عادي عادي يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه اخوات مختلفة، تمام كده؟ لكن الاخوات المختلفة ديت لا يترتب عليها حب وكره، اوثق على الايمان الحب في الله والبغض في الله. عشان كده لما مصعب بن عمير وكان شاب مترف، لما حصلت معركة بدر، غزو بدر، وأسر أخوه عزيز، فتخيل كده واحد في جيش المسلمين وتاني في جيش الكفار، جيش المسلمين لقى أخوه أسير. جيش المسلمين مش كلهم عارفين بعض في سنين العمر، ده فيهم ناس أنصار لسه داخل أول امبارح في الإسلام، وفي ناس مصعب لسه متعرف عليهم جديد أصلا، في ناس عمر مصعب كانوا في الجيش ومصعب ما عرفهمش أصلا. فلما رأى أخاه أسير، لما رأى عزيز في الأسر، فقال مصعب إيه؟ أنت في جيش المسلمين، أنا في جيش المسلمين، أنت في جيش الكفار، وأنت جاي تقاتلني. فقال مصعب لرجل من الأنصار الذي أخذ عزيز أسير، قال شد وثاقه، قال له اربط الحبل كويس. أمه غنية، ليام يعني، أمه تعرف تفديه كويس. فقال أخي، قال أنت أخي وهو أخي دونك. قال له أنت أخويا بس هو أخويا على فكرة، وأخوتي له أكبر من أخوتك له، أكبر من أخوتي ليك. هنا المودة التي كانت بين أخوة الإنسانية أو أخوة النسب لما تعارضت مع أخوة الشرع انقطعت. لا تجد قوم يؤمنون بالله والآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم تبرأ منه. يبقى ايه؟ طب احيانا بقى تلاقي انت اخوك مسلم وانت مسلم وابوك مسلم ويقول لك اصلي محادر يا ابني شرعي، يا ابني يعني احنا بنتكلم على واحد مسلم والتاني كافر، لكن انت حقيقة العلاقة اللي بينك وبين اخوك وابوك دي علاقة ايه؟ اخوة نسب واخوة اسلام برضه. يعني لا انت ابوك راجل ما بيسيبش الجامع، يعني حاول بس ايه تفهم انت بتقول ايه. حالا تلاقي بعض الناس بتاخد هذه المعاني وايه وتعيش اجواء مختلفه شويه. فهنا ربنا بيقول انما هنا ايه؟ اخوه، يعني جعل العلاقه بين المؤمنين علاقه ايه؟ اخوه. وهذه الاخوه لها مقتضيات، في حاجه اسمها اخوه الاسلام العامه، حق المسلم على المسلم ست. ايه حق المسلم على المسلم؟ ترد السلام، ايه يا جماعة؟ تشميد العاطس، اثنين، ها؟ اجابة الوليمة، ها؟ ثلاثة، انا مرد ان تعوده، ايوه، واذا مات ان تتبع جنازته. انك انت دي حقوق عامة مع اي مسلم، كل مسلم في العالم، مش كل مسلم عامة اروح اعوده يعني. لكن في علاقات اسمها حقوق، ان الراجل ده له حق على المسلمين كلهم، دايرته بقى الاقرب ثم الدايره الاوسع ثم الدايره الاوسع، العلاقات دوائر، لكن في الاخر هو ايه؟ له حق. وفي اخوه اعلى منها اللي اسمها اخوه الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 خصله بين المؤمنين، اعلاهن منيحه العنز. منيحه العنز يعني تمنحه عنزه، عارف لما تديله ارض يستجزئ منها، تديله عربيه يشتغل عليها اوبر. منيحه يعني ايه؟ مش هديه ولا اجاره، يستجزئ لما ربنا يفتح عليك بهات. يعني منحه حق انتفاع سنه سنتين ثلاثه لحد ما ربنا ايه ييسر له امره. ثم بقى اعلى اخوه، اخوه التسامح والعفو والبذل، زي سيدنا يوسف كده اللي هم 40 سنه بيزوف، الاخر قال لهم ايه؟ لا تسيب عليكم اليوم يغفر الله لكم. زي اخوه النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، اللي هي اخوه مبنيه على الاحسان والاحسان والاحسان والاحسان والاحسان، وعارف انه كان من المحسنين. دي درجه عاليه شويه في الاخوه. ربنا بيقول انما المؤمنون اخوه، بيبقى مقتضى الايمان بالله اصبح لهم علاقه مع مجتمع المؤمنين، اسمها علاقه ايه؟ اخوه. قال فاصلحوا بين اخويكم، يبقى ما تبقاش منحاز. تقول اصل انا بحب فلان وما بحبش فلان، يا عم اتنين مختلفين. في ناس كده لما يلاقي خناقه بين اتنين يعمل ايه؟ نمام، يجيب من هنا شويه ويجيب من هنا شويه، ويقول لي ده ويقول لي ده، ويزود الحقيقه. وفي واحد لا انا مش نمام، لكن انا منحاز لاحدهم على الاخر. قال فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فذكر الله سبحانه وتعالى ان تقوى الله تستجلب رحمه الله، وان الاصلاح بين المسلمين يستجلب رحمه الله، وان اصل العلاقه التي ينبغي ان تكون بين المؤمنين علاقه الايه؟ اخوه الايمان. اثبت اخوات اخرى، لكنه نقل معقد الولاء والبراء والحب والبغض والنصره والبعد والعداوه والولايه على اخوه الايه؟ على اخوه الايمان. طب وبقيت الحاجات دي كلها؟ قال دي معتبرة، لكن اذا تعارضت مع اخوة الايمان يبقى اخوة الايمان هي الايه؟ هي الفيصل في الحكم. يبقى اجمل بما قلته في هذه الايات، ان يا جماعة عادي ممكن مؤمنين يتقاتلوا، وده ليس معناه ان احدهم كافر واحدهم مؤمن، انما ممكن يكون الاثنين من المؤمنين واقتتلوا، وانه ليس لا يستلزم القتال الكفر ولا يستلزم الكفر القتال. ليس كل من تقاتله كافرا ولا كل كافر يقاتل. رقم اثنين، ان اذا وجدت اثنين من المؤمنين يتقاتلوا عليك ان تنظر في محل الايه؟ النزاع وتصلح. واذا وجدت جور في بعض محاولات الاصلاح فعليك ان ترد هذا الظلم قدر استطاعتك بكل ما اوتيت من قوة، حتى لا يصبح المجتمع مجتمع يسوده الظلم، انما المجتمع كله ايجابي، مجتمع كله بيصلح، مجتمع كله بيقول للظالم لا، والكل بيتجه في اتجاه ان تؤدى الحقوق وفق ما امر الله سبحانه وتعالى. طيب لو حصل ده ورديت الظلم، قال لك اقف عند حدك، ما تتطولش بقى، ما تبقاش اصل انا ايه، اصل انا بقاتل، ايوه كنت بقاتل امبارح والنهارده بقيت اخوات تاني ولا كاني في حاجه. يعني اسهل بسهوله كده انسى القتال بتاع امبارح؟ اه. بسهوله كده انسى ان كان في بيننا وبعض مشكله؟ اه. قال فإن فات فأصلحوا بينهما بإيه؟ بالعدل. والعدل أداء الحقوق. آخر نقطة أتكلم فيها، من يحق الحقوق؟ في حاجة دايما يا جماعة، في قضية شائكة دايما اسمها الحقوق والحريات. يقول لك كل واحد حر في حقه. أنت حر دائما ما دمت تمارس إيه؟ حقك. يعني أنا مش حر إن أنا آخد منك الساعة بتاعتك وأحطها في جيبي، أنا كده اسمي حرامي. ليه؟ لان انت ده مش من حقك انك تعمل ده. فدايما الحريه منوطه بالايه؟ يعني حد الحريه هو الايه؟ هو الحقوق. ان انا عندي حريه ان انا امارس ما اشاء في حقي. فيقول له جميل، عند هذا نقف عند نقطه من يحق الحق. يعني انا حقي اعمل حقي ان انا العب وامشي في الشارع، ده من حقي ولا مش من حقي؟ حقي ان انا اعتدي على عرض فلان حقي ولا شنو حقي؟ حقي ان انا اخد مال فلان ده حقي ولا شنو حقي؟ ودي فلسفة يعني دي نقطة مهمة جدا في نظرية اسمها نظرية العدالة، ونظرية العدالة بين الشرق والغرب، وأعظم العدالة هي عدالة الإسلام. إن الشرع الوحي القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحقت الحقوق بما لم يحق أحد في العالم حقوق مثلها. يكفيك ان الدين الوحيد الذي جعل لله حق هو الاسلام. الاسلام جعل النبي عليه السلام نزل القران عليه ليحق الحق، قال ليحق الحق ويبطل. الله هو الحق، وهو سبحانه وتعالى من يحق ليه الحق. فلله حق ولرسول حق والقران حق وللناس حق على اختلاف درجات الناس. الام لها حق، والزوجه لها حق، والابن له حق، الطريق له حق، المال له حق، يقول لك أدي حق المال، الفقير له حق، المسكين له حق، الجار له حق. إنه جعل منظومة حقوق لا مثيل لها، وكل إنسان بيمارس حريته فين؟ في حد الحقوق. الخلاف الرئيسي اللي منا وبين الكفر فيه هذه النقطة، أن الله حقه أن يعبد. هو يقول لك لا مش من حقه، إن الله حقه أن يحكم. حقه حقه، ما حق الله على العباد حقه، يعني مش انت مش متفضل حضرتك لما تعبد ربنا، حق ربنا انه يعبد، لانه هو الذي خلق الا له الخلق والامر سبحانه وتعالى. فقضيه الحقوق قضيه من اعوص او من ادق القضايا بين الاسلام وغيره. مين اللي يحق الحق؟ يعني ترتب عليه بعد كده منظومات بقى كبيره جدا في انا حر ولا مش حر، حر فين؟ كل انسان حر في اختياراته على وفق ايه الحقوق. تقول له مين اللي بيحق الحق؟ يقول لك والله يوم ادوني حق ان انا اعمل كده، ان انا لو امشي في الشارع. يقول له خلاص تحق، انت حق فين اذا كان هذا حق؟ لكن الشرع لم يأذن في هذا. فمنظومة الحقوق هي من اعظم ما ينازع فيه الشيطان، لان هو الشيطان يجي دايما في الحتة دي. عشان كده احنا بيقول ان الناس اذا تساوت على معيار واحد على غير معيار الشرع فهذا ظلم. ظلم ليه؟ لان الميزان نفسه مختل. يعني عارف لما تحط ميزان الكيلو مفروض ان هو يوزن كيلو، فتلاقي راجل غشش في الميزان فعامل ايه؟ حاطط حاجة تحت الميزان كده، فالكيلو يوزن كيلو ونص، كل اللي جاي يوزن على انه كيلو. تقول الميزان ده عادل ولا ظالم؟ الميزان ده عادل ولا ظالم؟ ظالم. ليه ظالم؟ لان هو مش حقيقي، لان هو الكيلو مش بيساوي كيلو. الكيلو في الكفه هنا بتساوي كيلو، والكفه هنا بتساوي ايه؟ كيلو ونص. فبيديك المؤشر ان هو كيلو، هو الحقيقه ان هو وزن ايه؟ كيلو ونص، فهو زال في الميزان. تمام كده؟ بالنسبة لكل اللي وزنوا بالنسبة لهم كلهم زي بعض، لكن بالنسبة للموزون ده اسمه ظلم. لذلك ان لو الناس كلها وضعت في قانون واحد سوى بينهم من ناحية معينة، اذا كان هذا القانون لا يحكم بالشرع فهو ظالم. ليه؟ لان الميزان مختل. لأن الوحيد الذي أحق الحق وفق جميع حقوق البشر العليم الخبير. قال السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الإنسان مهما وصل من قوة وعلم وحكمة سمي جرب، يقول لك والله احنا اكتشفنا ان الثورة الصناعية دي اهم من الزراعة، عملوا الثورة الصناعية بوظوا البيئة. قال لك احنا اكتشفنا ان احنا لازم نطهر الغابات من الحيوانات الضاره، عملوا مش عارف ايه، لا الحشرات زادت. بيجرب على مستويات غير عاديه، في الاخر خالص بيئه بتفسد، بحار بتفسد، بني ادمين بتفسد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب. والله احنا جربنا الشيوعيه لانها مش نافعه، جربوا الرسمه دي، بيضيعوا الامم. الناس قاعده تجرب في منظومات حقوق متوالية من الفساد. وربنا سبحانه وتعالى أمر بالقسط هو سبحانه وتعالى حق الحق. ذلك انا بقول لكم ده ليه؟ عشان تبقوا دايما واثقين في الشجع. انا مش محتاج واحد اجنبي يكلمني على ربنا عشان افهم ان ده حق، ولا محتاج واحد غربي يقول والله الان علمت ان هذا حق. انا عالم ان ده حق من قبل ما حضرتك تتولد، انك يبقى عندك يقين في امر الله، تبقى واثق في منظومة الحقوق، واثق ان ربنا اذا امر بشيء فهذا هو افضل شيء الانسان. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.